تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخ محمد؟ خير والحمد لله. شيخ محمد بارك الله فيك، عندي سؤالين. اي نعم. ابشرك اسلم احد الفلبينيين عندنا. الحمد لله، الله يثبته. الله يجزيه خير. شيخ، في سؤالين بالنسبة للمسلمين الجدد، نقوم بتلقينهم الشهادة بإفهام ترجمة الشهادة لهم بلغتهم حتى يفهموها أولا، ثم نقوم بتلقينهم الشهادة. لا حرج، هذا طيب. طيب، أثناء تلفظ الشهادة لا يتلفظون بها بشكل جيد. لا حرج في هذا. بارك الله.